كتاب فن الإغواء للكاتب روبرت غرين. المقدمة. منذ آلاف السنين كانت القوة تكتسب غالبا عن طريق العنف المادي وتصان بالقوة الوحشية. كانت هناك حاجة ضئيلة للرقة، فالملك أو الإمبراطور يتوجب عليه أن يكون عديم الرحمة. فقط القلة المختارة كان لديها القوة والنفوذ، ولكن لم يعاني أحد في ظل منظومة الأشياء هذه أكثر مما عانته النساء. لم يكن لديهن سلاح ليتنافسن، ولا من سلاح تحت تصرفهن من شأنه أن يحمل الرجل على تنفيذ ما يريد في مجال السياسة أو المجتمع أو حتى في البيت. بالطبع الرجال لديهم ضعف وحيد، رغبتهم التي لا تشبع للجنس. المرأة تستطيع دائما أن تلهو وتعبث بهذه الرغبة، ولكنها بمجرد ما تمنح الجنس فإن الرجل يعود للسيطرة. وإذا تمنعت عن الجنس فبإمكانه ببساطة أن يبحث في مكان آخر أو يمارس القوة، فما نفع سلطة إذا كانت مؤقتة أو ضعيفة إلى هذا الحد. ومع ذلك فالنساء لم يكن لديهن أي خيار سوى الخضوع لهذه الحالة. على الرغم من ذلك فقد كان هناك البعض ممن تعطشهم للسلطة كان كبيرا جدا، والذين عبر السنين ومن خلال كثير من الذكاء والإبداع ابتكروا طريقة لقلب الآلية رأسا على عقب، وبالتالي خلق نمط من السلطة أكثر فعالية وبقاء. هؤلاء النسوة ومن ضمنهم باثشبة من العهد القديم، هيلين طروادة، وحورية الجمال الصينية هيسيشي، وأعظمهن على الإطلاق كيلوباترا، اخترعن الإغواء. أولا كنا يجتذبن الرجل بمظهر مغر، مصممات مكياجهن وزينتهن ليصنعن صورة إلهية مبعوثة إلى الحياة. من خلال إظهار لمحات من الجسد كنا يستفززن مخيلة الرجل ويحفزن الرغبة ليس فقط بالجنس ولكن بشيء أعظم، الفرصة لتملك رمز من رموز الخيال. حالما يحصلن على اهتمام ضحاياهن فإن هؤلاء النسوة تستدرجنهم بعيدا عن العالم الرجولي الخاص بالحرب والسياسة، ويحملنهم لقضاء الوقت في العالم النسائي، عالم الرفاهية والمشاهد اللافتة والمتعة، ويحرفنهم بالمعنى الحرفي عن المسار القويم، كأني أخذنهم في رحلة كما فعلت كيلوباترا باستدراجها يوليوس قيصر في رحلة نزولا عبر النيل. الرجال سوف يصبحون بالتدريج مدمنين على هذه الملذات الحسية المشذبة والمصقولة، وسوف يقعون في الحب، ولكن عندها وبشكل شبه دائم فإن النساء يصبحن باردات ولا مباليات، محدثات بذلك الاضطراب والارتباك لدى ضحاياهن. بمجرد ما يرغب الرجال بالمزيد فإنهم يجدون متعهم وقد سحبت ومنعت عنهم. هم سوف يجبرون على المطاردة، محاولين في خضمها استعادة الحظوة والوصال والخدمات التي تذوقوها ذات مرة، ومصبحين تدريجيا أكثر ضعفا وعاطفية خلال العملية. الرجال الذين يمتلكون القوة الجسمانية وكل القوة الاجتماعية، ورجال مثل الملك داود، باريس الطروادي، يوليوس قيصر، مارك أنتوني، الملك فوشاي، سوف يجدون أنفسهم وقد أصبحوا عبيد المرأة. في مواجهة العنف والوحشية فإن هؤلاء النسوة جعلن من الإغواء فنا معقدا، النمط المطلق للقوة والإقناع. لقد تعلمنا أن يعملن على العقل أولا، يثرن الخيال ويبقين الرجل راغبا بالمزيد، ويخلقن أنماطا من الأمل واليأس، جوهر الإغواء. لم يكن نفوذهن جسمانيا وإنما نفسيا، لم يكن يتصف بالقوة وإن بالمداورة والمكر والبراعة. هؤلاء المغويات العظيمات الأوائل كنا شبيهات بالقادة الحربيين وهم يخططون لتدمير العدو. وبالفعل فإن تقارير وروايات الإغواء الأولى غالبا ما قارنته بالمعركة، النسخة النسائية من الحرب. بالنسبة لكيلوباترا فقد كان الإغواء وسيلة لتوحيد وتعزيز إمبراطورية. في الإغواء لم تعد المرأة أداة منفعلة وسلبية للجنس، وإنما أصبحت عاملا فعالا وإيجابيا، رمزا للقوة والسلطة باستثناءات محدودة. الشاعر اللاتيني أوفيد والشعراء الغنائيون في القرون الوسطى الذين عرفوا باسم التروبادور، فإن الرجال لم يشغلوا أنفسهم بفن تافه أو عابث كالإغواء. بعدئذ في القرن السابع عشر طرأ تغير كبير، أصبح الرجال تدريجيا مهتمين بالإغواء كوسيلة لتخطي مقاومة امرأة يافعة للجنس. أولئك المغويين الرجال العظام في التاريخ، دوق لوزان، الإسبان المتعددين الذين ألهموا أسطورة دون جوان، بدأوا بتبني طرائق معتمدة تقليديا من النساء. تعلموا أن يبهروا بمظهرهم، غالبا ما كان خنثويا بطبيعته، أن يثيروا المخيرة وأن يلعبوا دور المغناج. لقد أضافوا أيضا عنصرا ذكوريا جديدا للعبة، اللغة الإغوائية، لأنهم اكتشفوا ضعف النساء للكلمات الناعمة. هذين النموذجين من الإغواء، الاستخدام الأنثوي للمظاهر والاستخدام الذكوري للغة، غالبا ما يعبران الخطوط الفاصلة بين الجنسين. كازانوفا كان يبهر المرأة بثيابه ونينون دي إنكلون كانت تسحر الرجل بكلماتها. في نفس الوقت الذي كان فيه الرجال يطورون نسختهم من الإغواء، فإن آخرين بدأوا يكيفون الفن لغايات اجتماعية. عندما أخذ النظام الإقطاعي في الحكم الخاص بأوروبا بالتلاشي في الماضي، احتاج رجال الحاشية إلى شق طريقهم في البلاط بدون استخدام القوة. لقد تعلموا القوة التي من شأنها أن تكتسب بواسطة إغواء منافسيهم ومن هم أعلى منهم منزلة من خلال الألعاب النفسية والكلمات المعسولة وقليل من الغنج. وبما أن الثقافة أصبحت ديمقراطية، فقد شرع الممثلون والغندورون والفنانون باستخدام تكتيكات الإغواء كوسيلة لسحر واستمالة مستمعيهم ووسطهم الاجتماعي. في القرن 18 حدث تغير كبير آخر. أساس من أمثال نابليون نظروا لأنفسهم بشكل واع على أنهم مغوون وعلى نطاق واسع. هؤلاء الرجال اعتمدوا على فن الخطابة الإغوائية، لكنهم برعوا أيضا في مكانة استراتيجيات نسائية فيما مضى، تقديم مشاهد ضخمة ولافتة للجمهور مستخدمين فيها أدوات مسرحية وخلق حضور جسدي مشحون. لقد تعلموا أن كل هذا كان جوهر الكاريزما ويبقى هكذا حتى يومنا هذا. من خلال إغواء الجماهير فإنهم يستطيعون أن يجمعوا نفوذا هائلا بدون استخدام القوة. لقد وصلنا اليوم إلى النقطة النهائية في تطور الإغواء الآن وأكثر من أي وقت مضى، فإنه لا يشجع على اتباع أي نوع كان من القوة أو الوحشية. كل مجالات الحياة الاجتماعية تتطلب القدرة على إقناع الناس بطريقة لا تجرح أو تفرض نفسها. أنماط الإغواء يمكن إيجادها في كل مكان، دامجة ما بين الاستراتيجيات الذكورية والأنثوية. الإعلانات تتسلل، الترويج الناعم يسود. إذا كنا بصدد أن نغير من آراء الناس والتأثير في الرأي هو شيء أساسي في الإغواء، فيجب أن نتصرف بطرق رقيقة ولا يمكن إدراكها بصورة واعية. في العصر الحاضر لا يمكن لأي حملة سياسية أن تنجح من دون إغواء، فمنذ حقبة جون في كينيدي والشخصيات السياسية مطالبة بأن تتحلى بقدر من الكاريزما والحضور الآسر لكي يبقوا على انتباه جمهورهم، الأمر الذي يشكل نصف المعركة. عالم الأفلام والإعلام يخلق مجرة من النجوم والأيقونات الإغوائية. نحن مشبعون بكل ما هو إغوائي، ولكن حتى لو تغير الكثير في مدى الإغواء ومقاصده فإن جوهره ثابت. لا تكن فارضا نفسك بالقوة ولا مباشرا. عوضا عن ذلك استخدم اللذة كطعم، لاعبا بذلك على مشاعر الناس ومثيرا الرغبة والارتباك ومسببا الاستسلام النفسي. في الإغواء كما يمارس في يومنا هذا، فإن طرق كليوباترا لا تزال ناجعة. الناس يحاولون باستمرار أن يؤثروا فينا وأن يملوا علينا تصرفاتنا، ونحن نتجاهلهم بالضبط بعدد المرات التي يحاولون فيها هذا، مقاومين بذلك محاولاتهم لإقناعنا. لكن يوجد لحظة في حياتنا عندما نتصرف جميعا بشكل مختلف، عندما نقع بالحب. نحن نقع تحت نوع من الرقية أو التعويذة. عقولنا عادة ما تكون مشغولة بشؤوننا الخاصة، الآن تصبح مليئة بأفكار الشخص الذي نحب، فنصبح تدريجيا عاطفيين ونفقد القدرة على التفكير السليم ونتصرف بطرق خرقة ما كنا لنتصرف بها في أحوال أخرى. إذا استمرت هذه الحال طويلا بما فيه الكفاية، فإن شيئا بداخلنا يتكشف، نستسلم لإرادة من نحب ولرغبتنا بتملكه. المغوون هم أناس يفهمون القوة الهائلة الكامنة في لحظات استسلام كهذا. هم يحللون ماذا يحدث عندما يقع الناس بالحب، يدرسون المكونات النفسية للعملية، ما الذي يحفز المخيلة وما الذي يرمي بالتعويذة. هم يتضلعون في فن جعل الناس يقعون في الحب من خلال الغريزة والتمرين. كما علمت المغويات الأوائل، فإن خلق الحب هو شيء أكثر فعالية بكثير من خلق الشهوة. الشخص الواقع بالحب هو شخص عاطفي ولين العريكة ويخدع بسهولة. الأصل اللاتيني لكلمة إغواء هو يحرف عن الدرب القويم أو يضلل. الشخص الذي تنتابه الشهوة تصعب السيطرة عليه ويسهل عليه أن يتركك ما إن تشبع حاجته. المغوون يستغرقون وقتهم، يخلقون الافتتان وروابط الحب. لذا فعندما يتبع الجنس فإنه لا يؤدي إلا إلى الإمعان في استعباد الضحية أكثر. خلق الحب والافتتان يصبح النموذج لكل الإغواءات الجنسية والاجتماعية والسياسية. سيستسلم الشخص الواقع في الحب. محاولة ضحك وتفنيد قوة كهذه هو شيء عديم الجدوى، كأن تتخيل أنك لست مهتما بها أو أنها شريرة وقبيحة. كلما حاولت أن تقاوم شرك الإغواء بجهد أكبر كفكرة أو شكل من أشكال القوة، كلما وجدت نفسك مأسورا أكثر. السبب بسيط، معظمنا عرف القوى المتأتية عن وقوع أحدهم في حبنا، تصرفاتنا وإيماءاتنا والأشياء التي نقول، كلها تؤثر إيجابيا على هذا الشخص. قد لا نفهم تماما ما الذي فعلناه بشكل صحيح، ولكن هذا الشعور بالقوة يذكرنا، إنه يمنحنا الثقة التي تجعلنا أكثر إغوائية. قد نختبر هذا في أطر العمل والأوضاع الاجتماعية. في أحد الأيام نكون في مزاج عال والناس يبدون أكثر تجاوبا وأكثر انسحارا بنا. هذه اللحظات عابرة وسريعة الزوال، لكنها ترم في الذاكرة بكثافة هائلة. لا أحد يحب أن يحس بالحرج أو التهيب أو بأنه غير قادر على أن يصل إلى الناس. إنه نداء لإغواء الخاص بالحرية لا يقاوم، لأن السلطة لا تقاوم، ولا شيء سيأتيك بسلطة في العالم المعاصر أكثر من القدرة على الإغواء. كبت الرغبة بالإغواء هو نوع من ردة الفعل الهستيرية، والتي من شأنها أن تظهر افتتانك العميق بالعملية، وبالتالي فأنت لا تزيد على جعل هذه الرغبات أقوى. يوما ما ستصعد هذه الرغبات إلى السطح. التمتع بهذه القوة لا يتطلب تحولا شاملا في شخصك ولا أي نوع من التحسين المادي لمظهرك. الإغواء هو لعبة في علم النفس وليس في الجمال، وإنه لفي متناول الجميع أن يصبح أستاذا في اللعبة. كما هو مطلوب هو أن تنظر للعالم بطريقة مختلفة، وذلك من خلال عيون المغوي. المغوي لا يعتمد إطفاء وتشغيل القوة، وإنما ينظر لكل تفاعل اجتماعي وشخصي على أنه إغواء محتمل. لا يوجد أبدا لحظة للتضييع، وذلك لعدة أسباب. السلطة التي يتمتع بها المغوون على الرجال أو النساء تفعل مفعولها في البيئات الاجتماعية، لأنهم تعلموا كيفية التعتيم على العنصر الجنسي دون التخلص منه. قد نفكر بأننا ندرك طبيعتهم الحقيقية، ولكن هذا لا يهم، لأن التواجد بقربهم ممتع جدا. في جميع الأحوال، محاولة تقسيم حياتك إلى لحظات تغوي فيها وأخرى تحجم فيها متراجعا لن يؤدي إلى تشويشك وتقييدك. الرغبة الجنسية والحب يترصدان ويتواريان تحت سطح كل التلاقيات الإنسانية تقريبا. لذا فمن الأفضل أن تطلق العنان لمهاراتك من أن تحاول استخدامها لغرفة نومك فقط. في الواقع فإن المغوي أو المغوية يرى أو ترى العالم كغرفة نومه أو نومها. هذا الموقف يخلق زخما إغوائيا عظيما، وستكتسب خبرة وممارسة مع كل إغواء، إغواء جنسي أو اجتماعي، واحد من شأنه أن يجعل الذي بعده أسهل وينمي ثقتك ويجعلك أكثر إغراء. سينجذب الناس نحوك بإعداد أكبر عندما تهبط عليك هالة المغوي. المغوون يتحلون بموقف المحارب ونظرته للحياة، يرون كل شخص كنوع من القلعة المسورة التي سوف يضربون حصارا حولها. الإغواء هو عملية أو مسيرة اختراق. في البداية يخترقون عقل الهدف والذي هو خط دفاعاته الأول. حالما يخترق المغوون العقل جاعلين بذلك الهدف يتخيلهم ويحلم بهم، فإنه من السهل عندها أن يخفضوا المقاومة وأن يخلقوا استسلاما جسديا. المغوون لا يرتجلون ولا يتركون هذه العملية للصدفة. هم يخططون استراتيجيا مثل أي قائد جيد، مستهدفين بذلك نقاط ضعف الهدف الخاصة. العائق الأساسي الذي يمنع شخص من أن يكون مغويا هو الحكم المسبق السخيف الذي لدينا والقاضي برؤية الحب والرومانس كنوع من العالم السحري والمقدس، حيث تقع الأشياء تماما في مكانها إذا كان مقدرا لها هذا. قد يبدو هذا رومانسيا وجذابا، ولكنه مجرد غطاء لكسلنا. إن ما يغوي الشخص هو الجهد الذي نبذله لأجله، مظهرين بذلك مدى اهتمامنا وكم هو يستحق هذا الاهتمام. ترك الأشياء للصدفة هو وصفة كارثية، ويظهر أننا لا نحمل الحب والرومانس على محمل الجد. إنما جعل كازانوفا مغويا بطريقة شيطانية كان الجهد الذي بذله والبراعة التي خصصها لكل علاقة. الوقوع في الحب ليس مسألة سحر، ولكنها مسألة علم نفس. حالما تفهم نفسية هدفك وتخطط استراتيجيا لتكيفها، فستصبح قادرا بشكل أفضل على رمي التعويذة السحرية. المغوي لا ينظر للحب كشيء مقدس، وإنما كحرب، حيث أن كل شيء فيها عادل ومشروع. المغوون لا يكونون أبدا غارقين في ذواتهم، تتجه نظرتهم نحو الخارج وليس نحو الداخل. عندما يلتقون بأحد ما، فإن خطوتهم الأولى تكون الدخول إلى ذلك الشخص لكي يروا العالم من خلال عينيه. يوجد أسباب متعددة لهذا. أولها أن الاستغراق بالذات هو علامة لعدم الأمان. إنه أمر ضد إغوائي منفر. الجميع لديهم مواطن ومكامن لعدم الأمان، ولكن المغوين يتدبرون تجاهلها، مجيدين بذلك علاجا للحظات التشكيك بالذات من خلال الاستغراق في العالم. هذا يعطيهم روحا مرحة، لذا فنحن نرغب في التواجد من حولهم. ثانيها أن الدخول إلى مكنونات شخص ما والتخيل عندها ما هي أن تكون يساعد المغوي على جمع معلومات قيمة ويعلمه ما الذي يجعل ذلك الشخص يتجاوب وما الذي سيجعله يخسر القدرة على التفكير السليم ويقع بالفخ. بعد أن تسلحوا بمعلومات كهذه فإنه يصبح بمقدورهم أن يؤمنوا الاهتمام المركز والمخصص، سلعة نادرة في عالم لا يرانا فيه معظم الناس إلا من خلال غربال أحكامهم المسبقة وتحيزاتهم الخاصة. الدخول إلى دخيلة الأهداف هو الحركة التكتيكية المهمة الأولى في حرب الاختراق. المغون يرون أنفسهم كمؤمنين للمتعة، مثل النحل الذي يجمع غبار الطلع من الأزهار ويسلمها للآخرين. كأطفال فإننا قد كرسنا حيواتنا في المقام الأول للعب والمتعة. الراشدون غالبا ما يكون لديهم الشعور بأنهم قد قطعوا من هذا الفردوس وبأنه قد أثقلت كواهلهم بالمسؤوليات. المغوي يعلم بأن الناس يترقبون المتعة، هم لا يحصلون أبدا من أحبائهم وأصدقائهم على كفايتهم منها ولا يستطيعون الحصول عليها بأنفسهم. لا يمكن مقاومة الشخص الذي يدخل حياتهم عارضا المغامرة والرومانس، المتعة أو اللذة. هي شعور بأننا أخذنا إلى أبعد من حدودنا، بأنه قد تم اجتياحنا من قبل شخص آخر أو خضنا غمار تجربة. إن الناس يستقتلون كي يجتاحوا ويغرقوا وكي يتخلوا عن عنادهم المعتاد. أحيانا مقاومتهم لنا هي طريقة لقول رجاء أغوني. المغون يعلمون أن إمكانية اللذة ستجعل الشخص يتبعهم وأن اختبارها سوف يجعل الشخص منفتحا وضعيفا أمام اللمسة. هم أيضا يدربون أنفسهم ليكونوا حساسين للذة، لعلمهم أن إحساسهم باللذة هم أنفسهم سيسهل عليهم كثيرا أن يعدوا بها الناس الذين من حولهم. المغوي يرى الحياة كلها كمسرح وكل واحد كممثل. معظم الناس يشعرون بأن لديهم أدوارا محدودة وضيقة في الحياة، وهذا ما يجعلهم غير سعداء. المغون في المقلب الآخر يمكنهم أن يكونوا أي شخص وأن ينتحلوا أدوارا عديدة. النموذج التقليدي أو الأصلي هنا هو الإله زيوس، المغوي الذي لا يشبع من العذروات الفتيات، الذي كان سلاحه الأساسي هو القدرة على اتخاذ شكل أي شخص أو حيوان من شأنه أن يروق كأشد ما يكون لضحيته. المغون يستحصلون على اللذة من التمثيل، ولا ترهقهم هويتهم ولا حاجة ما لأن يكونوا أنفسهم أو طبيعيين. هذه الحرية الخاصة بهم وهذه المرونة والطلاقة في الجسد والروح هي ما تجعلهم جذابين. ما يفتقده الناس في حياتهم هو ليس مزيدا من الحقيقة، وإنما المزيد من الوهم والخيال واللعب. الملابس التي يرتديها المغوي، الأماكن التي يأخذونك إليها، كلماتهم وأفعالهم، هي جميعها موضحة قليلا ومبرزة. ليست مسرحية بشكل أكثر مما ينبغي، وإنما تتحلى بإطار سار من اللاواقعية. كما لو أن كليكما كان يعيش جزءا من حكاية أو كان شخصية في فيلم. الإغواء هو نوع من المسرح في الحياة الواقعية، التقاء الوهم بالحقيقة. أخيرا، فإن المغويين وبشكل كامل ليسوا أخلاقيين ولا غير أخلاقيين في مقاربتهم للحياة، فكل شيء لعبة ومضمار للعب. هم لا يقلقون أنفسهم بآراء الناس الآخرين، لأنهم يعلمون أن المنظرين في الأخلاق أو الأنماط المكبوتة المعقدة النكدة التي تنعب كالغربان تذمرا من شرور المغويين يحسدون قواهم سرا. هم لا يتعاملون بالأحكام الأخلاقية ولا شيء أقل غواية من هذا. إن كل شيء ملائم ومرن كالحياة نفسها. الإغواء هو نوع من الخداع، ولكن الناس يحبون أن يتم تضليلهم ويتوقون لأن تتم غوايتهم. ولم يكن الإغوائيون ليجدوا هذا الكم من الضحايا الطوعيين لو لم يكن الناس كذلك. تخلص من أي نزعة لإصدار الأحكام الأخلاقية. تبنى فلسفة المغوي المازحة واللعبة، وستجد بقية العملية سهلة وطبيعية. فن الإغواء مصمم كي يسلحك بأسلحة الإقناع والسحر، وذلك كي يخسر أولئك الذين من حولك القدرة على المقاومة بدون أن يعرفوا كيف أو لماذا حدث هذا. إنه فن الحرب للأزمنة المرهفة. لكل إغواء عنصران يجب عليك أن تحليلهما وتفهمهما. أولا، نفسك وما هو العامل المغوي فيك، وثانيا أهدافك والتصرفات التي ستخترق دفاعاتهم وتخلق الاستسلام. للوجهين نفس درجة الأهمية، فإذا خططت استراتيجيا دون الاهتمام بجوانب شخصيتك التي تجذب الناس إليك، فسوف ينظر إليك كمغوي ميكانيكي لزج ومتلاعب. إذا اعتمدت على شخصيتك المغوية دون الاهتمام بالشخص الآخر، فسوف ترتكب أخطاء مرعبة وتحد من إمكاناتك. وبالتالي فإن فن الإغواء مقسم لقسمين. النصف الأول، الشخصية الإغوائية، يصف الأنماط التسعة للمغوي بالإضافة إلى نقيض المغوي. دراسة هذه الأنماط ستجعلك مدركا لما هو مغوي بشكل فطري في شخصيتك التي هي لبنة البناء الأساسية لأي إغواء. النصف الثاني، العملية الإغوائية، تتضمن المناورات 24 والاستراتيجيات التي سترشدك إلى كيفية خلق الرقية وإضعاف مقاومة الناس ومنح الحركة والقوة لإغوائك وإحداث الاستسلام لدى أهدافك. كنوع من الجسر ما بين القسمين، هناك فصل عن أنماط ضحايا الإغواء 18، كل واحد منها يفتقد شيئا في حياته، وكل يحتضن فراغا بوسعك أن تملأه. ستساعدك معرفتك من أي نمط تتعامل على وضع الأفكار في كلا القسمين موضع التطبيق. تجاهل أي قسم من هذا الكتاب وستصبح مغويا ناقصا. الأفكار والاستراتيجيات في فن الإغواء مستندة على الكتابات والروايات التاريخية للمغويين الأكثر نجاحا في التاريخ. الموارد تتضمن مذكرات المغويين الخاصة من قبل كازانوفا، إيرول فلين، ناتالي بارني، مارلين مونرو، سيرة حياة كليوباترا، جوزفين بونابرت، جون إف كينيدي، الدوق إلين جيتون، كتيبات عن الموضوع وروايات قصصية عن الإغواء. أبطال وبطلات هذه الأعمال الأدبية مساغون عموما على غرار مغوين من الحياة الواقعية. الاستراتيجيات التي يوظفونها تظهر الصلة الحميمة ما بين الخيال والإغواء وما بين خلق الوهم وقيادة الشخص بمحاذاته. لدى وضع دروس الكتاب موضع التطبيق تكون قد سرت على درب أساتذة الفن العظام. أخيرا، فإن الروحية التي ستجعلك مغوية من الطراز الأول هي الروحية التي يجب أن تقرأ الكتاب بها. الكاتب الفرنسي دينيس ديدورو: أمنح عقلي الحرية ليتبع أول فكرة حكيمة أو حمقاء تقدم نفسها، كما يجري شباننا المنحلون في جادة ديفوي في أعقاب مومس ما، ومن ثم يتركونها ليطاردوا أخرى مستهدفين جميعهن وغير متعلقين بأي واحدة. أفكاري هي ممساتي. لقد عنا أنه يترك لنفسه أن تغوى بالأفكار فيعتنق أي واحدة منها إذا أثارت ولاه إلى أن تأتي فكرة أفضل، ولخواطره أن يبث فيها نوع من النشاط الجنسي. افعل كما نصح ديدورو، بمجرد ما تخوض في هذه الصفحات دع نفسك تغرى وتستدرج من قبل القصص والأفكار، ودع عقلك منفتحا وأفكارك مرنة وسلسة. ستجد نفسك وقد تشربت السم ببطء من خلال مسام جلدك، وستبدأ برؤية كل شيء بمثابة إغواء، بما في ذلك الطريقة التي تفكر بها وكيف تنظر إلى العالم. جل العفة هي تطلب لإغواء أكبر. ناتالي بارني.